دلوقتي اسرائيل في كل حروفها العام 48 56 67 اتبع طريقه واحده، وهي ان يوصل للمؤخره بتاعتك ويعبث بها ويضيعها. تمام؟ بفعل دي شلبي لما تقرا القصه دي قال لك انا عايز اعمل قصه ما يبقاليش مؤخره ولا كناب، علشان لما يحمل الكتاب عليا ما يعرفش يجيبني. جميل. فبقى الجناب عندي البحر الاحمر البحر الابيض وورايا قناه السويس، فبالتالي ما يعرفش يلتف عليا. دي نمره واحد. نمره اثنين، انا ما عنديش دفاع جوي صاروخي الا صواريخ سام 6 سكاد مداها 15 كيلو غطشة القناة. بعد كده ابقى مكشوف. قال لك كل اللي انا عايزه في الحاله اللي زي دي اعبر القناه وادمر خط برلين واتمركز على بعد 15 كيلو ما زدش عنه، لان الطيران الاسرائيلي جبار وهيدمر اي قوات ماشيه على الارض بدون غطاء جوي. خلاص كده؟ الفريق بتاع دي شادي خلاص دمرنا خط برلين، وقفنا على بعد 12 كيلو من شرق القناه. هو قال اسرائيل لها مقتلين، المقتل الاول خساره الافراد، المقتل الثاني اطاله مده الحرب، وده يعتبر استنزاف للاقتصاد، لان الجند الاسرائيلي هو الموظف هو المدرس هو فاسرائيل بتحشد في التعبئه العامه 18% من الشعب اليهودي، ودي نسبه ما حصلتش في اي تاريخ دوله يحشد 18% من شعبه عشان يحطوا على الحدود. تمام؟ فالحاله الاقتصاديه توقفت كامل وكل مظاهر حتى توقفت. فهو قال انا هتمركز على بعد 12 كيلو وهقعد كده 6 اشهر. هو اما يهاجمني بالمواجهه هدمره لان ما عرفش يلف عليا، انا خلفي قناه السويس ما عرفش يلف عليا، واما انه يسقط كالثمره العفنه مع طول الوقت. خلاص؟ استدل انه له حسابات مختلفه. قال عايزين نطور الهجوم للمضايق. المضايق بينها وبين نقطة تمركز الجيش المضايق خلي بال حضرتك كما قال الفريق جمصي وسعد الدين الشلبي ومحمد علي فهمي والفريق طلاس كلهم قالوا طبعا طلاس لانه سوري ما عرفش الخدعه اللي بعدين سوريا حافظ اسد قال لحسن مبارك لن ادخل معك شريكا قال لي للسادات لن ادخل معك شريكا الا اذا حررت سوريا كلها وطردناها من ارض مصريه والسوريه معا. طب انا ما اقدرش ما عنديش سلاح للسوفييت. قالوا من ايام عبد الناصر ان تدمير اسرائيل خط احمر. السوفييت نفسهم لكن احنا هنساعدكم باسلحه تساعدكم على تحرير الارض اللي تاخدت منكم، لكن عشان تدخل على اسرائيل اسف. دي منظومه دوليه وتوازنات. فما كانش عندنا سلاح يسمح لنا بنوصل للمضايق. المضايق على بعد 50 كيلو في عمق سيناء. انا قلت لحضرتك الدفاع الجوي بتاعنا مداه 12 كيلو فقط. يعني 50 كيلو يعني انا عايز قصه ثانيه منظومه ثانيه. فعلشان نرغم اسرائيل على انها تحارب في جبهتين احمد اسماعيل قال للشاذلي اعمل خطه كده وكده نبيعها للسوريين عشان يدخلوا معانا الحرب. وهي الوصول الى الايه؟ المضايق بعد وقفه تعبويه. وقفه تعبويه معناها نقف نضغط الانفاس وبعدين نقوم عاملين ايه؟ شغل تاني. فكلمه وقفه تعبويه كان عندنا خطتين، المقادم العالية اللي هي الوصول الى 12 كيلو القناه، واللي هي الخطه جرانيت اللي هي الوصول للمضايق. تمام؟ الخطه جرانيت الوصول للمضايق دي كانت حبر على ورق ما كانش الجيش عامل حساب فيها ولا حاطين خطه حقيقيه فيها ولا عندنا اسلحه توصلنا ليها. بس اضطرينا نبيع سوريا عشان تدخل معانا الحرب ونلغي اسرائيل على تحالف الجبهتين فنقوم نفتح قوتنا. خلاص؟ لكن القوه الحقيقيه واللي بقى الحرب عدم الوصول للمضايق. فلما جاء احمد سعيد السادات كان في دماغه خطه معينه كان بيقولها ايام عبد الناصر. قال لعبد الناصر لو استطعنا ان نعبر القناه وناخد 10 سنتي متر شرق القناه سيتغير الموقف الشرق الاوسط. خلاص؟ موقف سياسي. السادات شغال سياسه ومش راضي يدي دماغه السياسي للعسكريين. المعين المفروض يبقى فيه تناغم ما بين السياسة والعسكر، علشان أنا كقائد عسكري أقول له أنت بتقرأ كذا أوصلك أو أقول لك أنا ما أقدرش. خلاص كده حضرتك؟ ما بيفسرش حاجة، في دماغه كل حاجة. فقال لأحمد إسماعيل عايزين نوصل للمضايق، واخترع كيفية الضغط على سوريا. حضرتك أولا المواجهة ما بين إسرائيل وسوريا قد كده، المواجهة بينه وبين إسرائيل قد كده، يعني جبهتنا احنا أوسع كتير. إسرائيل كانت حاطة 6 ألوية قدام الجبهة السورية، وحاطة 8 ألوية قدامنا احنا كجبهة مصرية. فهو عنده قوة كبيرة جدا يقدر يصد السوريين ويغزوهم كمان في 6 ألوية. تمام؟ أنا عندي هو واقف قدامي 8 ألوية. فسوريا كان الموقف ممتاز، إن العراق يوم 8 أكتوبر كانت طائرات العراق مشتركة مع الطائرات السورية في ضد إسرائيل، واللواء الأردني المشاه كان شغال مع سوريا، إحنا كنا لوحدنا. بس إحنا عشان إحنا جيشنا 1,200,000 ما كناش محتاج مساعدة، سوريا عدد تعدادها بسيط وجيشنا برضه مش هو الجيش بتاعها، فكان عندنا العراق وكان عندنا الأردن واقفين مع سوريا، فكان موقف سوريا رائع جدا ومتماسك. بس السادات عايز يوقف الحرب وعلى الوضع الحالي عشان نتفاوض. تمام؟ فقال لأحمد إسماعيل إن الشاذلي عنيد والسادات مش عارف يوصل مع الحل. فأحمد إسماعيل جابه من الخدمة، لأن كان عبد الناصر طرد لما كان رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وإسرائيل راح فكت الرادار بتاع البحر الأحمر وطلعت خدت الرادار ومشيت، ولا حد شاف ولا حد دري. عبد الناصر انطرد من الخدمة، فطرد من الخدمة سنة 69. بقى السادات جابه من الخدمة استدعاه وخلاه وزير حربيه، فما كانش يقدر يقول السادات لا، وكان مريض بالسرطان انذاك، والاطباء قالوا انه كان مريض بالسرطان قبل ما يبقى وزير حربيه. وكان هو قبل ما يبقى رئيس اركان القوات المسلحه كان رئيس اركان جبهه سينا ايام 67، فعنده ضعف لما تقول له انسحب من حاجه يعني يحصل له ارتكاز. احمد اسماعيل. فالسادات قال احمد اسماعيل عايزين نطور الهجوم للمضايق. فقال للشاذلي كرئيس اركان، لان هو خدمه الهرم العسكري، قال له عايزين نطور، قال له ما اقدرش، لان انا لو طلعت بره 12 كيلو انا هتدمر، والمضايق على بعد 50 كيلو يبقى انا كده سادمر قوتي ومش هرفع الضغط على سوريا. قوتي ما فيش ظهر يحميها، ما فيش ظهر يحميها، لان اصبحت الان ظهري سينا يقدر يلتف علي، لكن انا كان ظهري قناه السويس ما اقدرش اعمل حاجه. لما امشي 50 كيلو جوه سينا يبقى انا ظهري بقى سينا نفسها يلتف عليا ويدمرني، بالاضافه لاني ما عنديش دفاع جوي صاروخي هيحميني من فوق، فانا هتدمر، يبقى انا خففت الضغط على سوريا وانا اتدمرت. خلاص؟ سكت. خلاص؟ يوم 10 اكتوبر اللواء الاول مشاه اتدمر كله. خلاص؟ ليه؟ هما ادوا اوامر للواء الاول مشاه، قالوا له اطلع من الجيش الثالث احتل منطقه السادس، بس بعد اخر ضوء يوم 10. اخر ضوء يعني بعد اذان المغرب. ليه بيقول اخر ضوء؟ عشان يبقى تاثير الطيران ضعيف. ليه بالليل والطيران مش عارف يضرب فين؟ قائد اللواء بمبادره من عنده طلع قبل الضوء قبل المغرب بساعتين عشان ياخد يستغل فتره الضوء. العدو وصل لحد ما طلع بره مظله الانتفاع الجوي وانهال عليه بالطيارات، شتت اللواء بالكامل يوم 10. خلاص؟ يوم 11 قالوا للشاذلي انزل شوف لنا ايه قصه اللواء، ده لواء جديد وكان المفروض له مهام معينه، مين هيجي مين هيقوم بالمهمه دي؟ راح يوم 11 لقى الدنيا متدمره خالص، قدر يجمع اي حاجات من اللواء عشان يحاول يشيل مره ثانيه، وقام راجع ابدا سفره. لما سادات عايزين من المضايق قال لك خلاص خطه المضايق ابعتها لي عبد النعيم خليل وسعد مأمون قائد الجيش الثاني والثالث. اول ما وصل في الخطه لقائد الجيش الثاني والثالث استنصروا فورا قالوا لا نستطيع ان ننفذ هذه الخطه، لا جنودنا اتدربوا عليها ولا كانت في الحسبان. تمام؟ الشد بعرض وقال له ما اقدرش اعمل خطوط هجوم لان انا ما عملتش سامع كده ما عنديش اسلحه. قال نجيب قائد الجيش الثاني التالي يبقى كانت تدخل على احمد اسماعيل والسادات اللي ما يطلعوش الهجوم. بعدوا لهم وصلوا مركز 10 في العشاء. فضلوا الساعة 12 بالليل يدوروا في دايرة مغلقة وإن ده أمر سياسي ولا بد. قالوا للشركة لا يعني لما انفصلت وعبرنا على ده قد قدم الحساب الرابع ده ما حملكش على انك انت نجاح ده تمشي. قال انا نجحت لاني مشيت حدود قوتي عارف قوتي فده اللي خلاني انجح. لكن اول ما انا اشتغل بغير قوتي ما نجحش. فلما احمد سعيد اصر بناء على السادات يطور الهجوم الشد قال له انا بريء من القصه حط انت خطه انا مش هحط خطه عشان تبقى انت مسؤول تاريخيا عن الكارثه اللي بحصل. فلما حط الخطه وبدا تطوير الهجوم للمضايق يوم 14 كانت القوه الضاربه لنا 400 دبابه والقوه الضاربه لاسرائيل 900 دبابه. هو عنده دفاع قوه طيران وانا ما عنديش دفاع كده. خسرنا يوم 14 اكتوبر 250 دبابه 250 دبابه. احنا خسرنا ضربة عشرية بس قوتنا اتدمرت واستغرقت بسبب الخلل اللي حصل في المنظومه.